Quello. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، فإني قد استغفرت الله جل وعلا، يعني حقيقة في يعني أنا أتوقف عن هذا الدرس طوال هذا الأسبوع، ورأيت الليلة رؤيا فائدتها أن أصبر، فائدتها أن أصبر. فأسأل الله تعالى أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين. ولكن بعد استغفار الله جل وعلا إن شاء الله نستمر في هذا الدرس على أن يقتصر على يعني اللقاء بكم من المغرب إلى العشاء، يعني رفقا بكم لا سيما مع دخول فصل الصيف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إن شاء الله تعالى يكون الدرس في الفقه والعقيدة، يوم كامل للفقه، والأسبوع الذي بعده العقيدة، يعني إن شاء الله تعالى من بعد المغرب العشاء الليلة في الفقه، حيث تخرج بفوائد. وبإذن الله جل وعلا في الأربعاء القادم بعد المغرب إلى العشاء في العقيدة. نستمر على هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، لأن الامتحان يعني بصراحة كان يعني اللهم اهدي، خلاص بلاش نتكلم بقى. فإن شاء الله تعالى في جوائز موجودة نعلن النتيجة بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى، ونعطيها لأصحابها. أما الليلة بإذن الله جل وعلا فالحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. نلتقي بإذن الله جل وعلا في ليلتنا هذه مع سنن الفطرة، مع سنن الفطرة من كتاب فقه أو تمام المنة لمؤلفه عادل بن يوسف العزاز. سنن الفطرة، يقول المصنف معنى الفطرة ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، يعني كلمة الفطرة هي السنة، وقيل هي الدين. فكلمة السنة في اللغة يعني الدين، كلمة السنة يعني الدين، يعني الطريقة. فمعنى سنن الفطرة هي الطريقة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه. معنى الفطرة هي الطريقة التي أنشأ الله جل وعلا أو خلق الله جل وعلا الخلق عليها. فأنت تقول في كل صباح ومساء أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالفطرة هي الإسلام، الفطرة هي الدين. وكما لا يخفى عليكم كثيرا بأن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، بأن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام. فالقرآن يشهد أن دين نبي الله نوح ونبي الله موسى ونبي الله عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين هو الإسلام. فالفطرة هي سنن هؤلاء الأنبياء جميعا، الفطرة هي الطريقة التي سار عليها جميع الأنبياء وأمرنا الله جل وعلا أن نقتدي به. واقرأ إن شئت سورة الأنعام حين يذكر الله جل وعلا فيها أسماء 18 نبي، 18 نبي، ثم قال الله جل وعلا بعدها أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. وهذا العنوان فبهداهم اقتده هو عنوان السلسلة التي بدأتها في درس الجمعية الشرعية كلام عن قصص الأنبياء، بل عن الفوائد التي نقتدي بها من أنبياء الله ورسله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا طاعتهم، وأن يرزقنا قبل ذلك طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك طاعة ربنا، ليحشرنا الله جل وعلا مع هؤلاء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. يبقى معنى كلمة الفطرة هي طريقة الأنبياء، معنى كلمة الفطرة هي طريقة الأنبياء، وهي من الشعائر التي يعرف بها أهل الإسلام. الفطرة من الشعائر التي يعرف بها أهل الإسلام ويتميز بها عن غيرهم. يعني المفروض سنة الفطرة دي انت لما تمشي في الشارع الظاهر منها عليك يعرفوا انك مسلم. يعني على سبيل المثال هناك اشياء ليست من العقيدة، يمكن قلت الكلام ده في بداية دروس العقيدة، هناك اشياء ليست من اصول العقيدة، لكن لما تيجي تقرأ مثلا عقائد كتبها العلماء كالعقيدة الواسطية او الطحاوية او غير ذلك، ممكن تجد بعض المصنفين لهذه العقيدة يقول فيها: نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي وسط الكلام عن العقائد يقول: ونقول بالمسح على الخفين. ايه ده، هو المسح على الخفين عقيدة ولا فقه وعبادة؟ طب حط لي في وسط العقيدة. قال ايه؟ لأن هذه الشعيرة يتميز بها أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة عن غيرهم. فالشيعة لا يقولون بالمسح على الخفين، إنما المسح على الرجل عند الشيعة، المسح على الرجل عند الشيعة يغني عن الغسل وعن المسح على الخفين. فهم يقولون أو يضبطون قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وإيه وأرجلكم ولا أرجلكم. القراءة المشهورة وأرجلكم، هم يقولوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. يبقى كلمة أرجلكم مجرورة معطوفة على المسح بتاع الرأس برؤوسكم وأرجلكم، تقول لك خلاص يبقى المسح على رجل. فهم موضوعهم يبين يده ما يمسح على رجل خلاص. ولو ثبتت القراءة وهي ثابتة فعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ثابتة في غير رجال حفص، فحملها العلماء على المسح على الخفين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفطرة يا إخوانا هي الشعيرة التي يتميز بها المسلم، الشعيرة التي يتميز بها المسلم، اللي المفروض لو شفت واحد مسلم في الشارع تعرف انه مسلم من خلال السنن الظاهرة عليه كما سيأتي معنا. يعني كان ايام النبي عليه الصلاة والسلام، معلش ما حدش يسمع مني اللي لدي لان هي دي سنن الفطر، كان ايام النبي عليه الصلاة والسلام معروف ان المشركين شواربهم طويلة، يعني الشارب ينزل على الفم ويطلع على الانف ويطول خارج ذلك، ومعروف ذلك عن المشركين أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: حفوا الشوارب خالفوا المشركين. وكان معروف عن المجوس أيام النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحلقوا لحاه، فالنبي قال: جزوا الشارب أعفوا اللحى خالفوا المجوس. فلازم المسلم يكون متميز لا يقلد غيره، إنما لو شفته تعرف أنه مسلم. هذه سنن الفطرة التي يتميز بها المسلم بهذه الشعيرة عن غيره من أهل الأديان المحرفة الباطلة الأخرى. وهذه نعمة أنعم الله جل وعلا بها على أهل الإيمان، ومن غير هذه الفطرة فقد تعدى حدود الله جل وعلا. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني هو لو غير الفطرة كأنه بغير خلق الله. هذه الفطرة يقول المصنف بيان سنن الفطرة، بيان سنن الفطرة. يعني ايه سنن الفطرة؟ هيذكر حديثين، حديث ذكر فيه 5 من سنن الفطرة وحديث ذكر فيه 10. سنحاول أن نجمع بين هذه الأحاديث كلها في هذا الشرح بإذن الله جل وعلا. قال: وقد ورد بيان سنن الفطرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة، وهذا الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة. لما تسمع الكلام ده تحس ان انت المفروض تتميز بالخمسة دول. 5 من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار الرواية الثانية في صحيح مسلم، أو الحديث الثاني في صحيح مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر أو الأظفار. الرواية الثانية قالت تقليم، الرواية دي قالت قص، وغسل البراجم ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، ونتف الإبط وحلق العانة. الرواية الثانية قالت الاستحداد وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب: راوي الحديث ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. الشيء العاشر دول اجتهد العلماء من خلال حديث النبي عليه الصلاة أن يجمعوها، فمنهم من قال هي المضمضة، ومنهم من قال هي الختان لأنها ثابتة في الحديث الآخر 5 من الفطرة، وهذا أصح قول، ومنهم من قال هو الطيب التطيب، لكن أصح هذه الأقوال أنه الختان لأنه ثابت في الحديث الثاني. وأفضل ما يفسر به كلام النبي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث الأول 5 من الفطرة عد الختان، الحديث الثاني 10 نسى المصنف اللي وراء الحديث نسى 10، ففهمناه من الحديث الثاني ألا وهي الختان. ثم يبدأ المصنف في شرح سنن الفطرة اعتمادا على الحديث الذي ذكر فيه 10. وأول سنة من سنن الفطرة كما ذكرها هنا، وإن كان يعني الترتيب بتاعه يعني ربما يختلف في هذا الترتيب بعض العلماء، لكن على هذا الترتيب يقول: أولا قص الشارب. قال: وردت أحاديث بحلقه وأخرى بقصه وأخرى بجده، يعني في روايات النبي قال فيها جز الشوارب، وفي روايات النبي قال قص الشوارب، وفي روايات قال احلق الشوارب، وفي روايات قالت احف الشوارب، وفي روايات قالت انهك الشوارب. دول 5 هم اللي هو احلقوا او قصوا او جزوا او احفوا او انهكوا. فعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يعني لا يكون معنا ممن تمسكوا بسن الفطرة. من لم يأخذ من شاربه فليس منا. أنا لسه بقى يعني نسمع الحديث ده للي أسس جمعية رعاية الشوارب، سمعت عنه قبل كده؟ واحد شفت صورته والله في الجرايد، الشارب بتاعه طالع لغاية فوق راسه، ومؤسس جمعية رعاية الشوارب. أظن لو واحد عمل جمعية رعاية اللحى يتحط في السجن، يعتقل على طول، ما هو ده إرهابي، ده جمعية رعاية الإرهابيين، يعني يؤسس جمعية رعاية الشوارب، ويعني وبعدين كاتب في الجمعية إيه بقى؟ طب هيقعدوا يعملوا إيه؟ طب اللي عنده شارب ده هيقعدوا في الجمعية يعملوا إيه؟ يجمعوا فلوس ليه؟ عارف ليه؟ يجمعوا فلوس يدوها للصيادلة عشان يعملوا شامبو خاص بالشوارب، وبعدين يقعدوا إزاي يخلي بالهم من الشارب، وأحسن صبغة للشوارب إيه؟ وأحسن فتل للشوارب إيه؟ كلام ملوش لازمه والله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. والسنة أيها الكرام قبل أن أتم، السنة أن تأخذ من شاربك ولا يمر عليك أكثر من 40 يوما حتى تأخذ منه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وسيأتي معنا أيضا هذا الحديث عند نفت الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر. حديث أنس في صحيح مسلم أنه قال، مين اللي قال؟ أنس بن مالك. أنس بن مالك أنه قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. يعني فرض واجب إن ما يعديش عليك 40 يوم حتى تأخذ من شاربك، لأن فعلا لو أكثر من 40 سيكون الشارب قد تخطى أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هيكون نزل على الفم وهيكون طلع الأنف وهيكون زاد عن نهاية الشارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك، وهذا يا أخواننا والله العظيم هذا بفضل الله جل وعلا، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من خير إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك من شر إلا وحذر الأمة منه. فالشارب هذا إذا أغلى الفم أدخل الميكروبات، أدخل الميكروبات، وإذا زاد إلى الأنف نشر الميكروبات، وإذا زاد عن الحد الطبيعي من الطرفين تعلقت به الميكروبات. ويمكن في دراسات كثيرة جدا تحاول أن تسقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه يعني النظريات أو الإثباتات التي وصل إليها الأطباء في هذا الزمان. فإذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو خير طب وهو خير دين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول لك خير حبيب، إن سرت وراء أعظم الأطباء فسيرك وراء النبي هو أفضل من ذلك، فأنت تسلم الآن لأعقل مخلوق مضى على ظهر الأرض. ده أنت مش ماشي وراء ولا قائد عبقري، ده أنت ماشي وراء القائد العبقري الأول صلى الله عليه وسلم. فلو حكمت عقلك على كلام النبي عليه السلام فإن عقلك قاصر، ولو اختلف عقلك مع عقل فلان مع عقل علان فإن العقلاء يحكمون عقلا أحكم منه. لو أنا اختلفت معك نحكم من بيننا واحد أفهم مننا يفهم الواقع ويفهم الدين، ألا تتفق معي أن أحكم عقل خلق في هذه الأرض هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النقل. فلو سرت وراء النبي عليه السلام فأنت بذلك تسير بمقتضى عقلك، بمقتضى عقلك هو السير وراء إمام العقلاء صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقول بأن قص الشارب المفروض أو يعني المستحب أن يتعاهد كل أسبوع، تعود كده يعني قبل ما تغتسل الجمعة بالمقص ظبط شيل شوية واغتسل، وتعود برضو قبل ما تحلق أو بعد ما تحلق كل شهر تقول للحلاق يظبطه، لكن لا تزد على 40 يوما، حرام، حرام أن تزيد على 40 يوما. ثم يذكر المصنف الأحاديث الواردة في ذلك، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. وتقدم حديث عائشة: قص الشوارب. قال النووي رحمه الله تعالى: المراد أن يقص حتى يبدو طرف، حتى يبدو طرف الشفة ولا يخفيه من أصله. وأما رواية احفوا الشوارب فمعناه احفوا ما طال عن الشفتين، اللي يعني كان الإمام مالك ينهى أن يؤخذ الشارب الموسي، يعني اللي بيشد بالموس كده يبقى أبيض خالص، نهى عنه الإمام مالك، بل قال يؤدب فاعل ذلك، يؤدب يعني ايه؟ يعني الوالي يضرب وزن 20 ضربة ثم يحرم يعمله، يعني يجز حتى يظهر بياض ما تحت الشعر دون أن يؤخذ بكله. هذا هو الوالد بفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مالك يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة. وقال حنبل قيل لأبي أبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل ترى الرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذ؟ قال إن أحفاه فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس. قصا يعني إيه؟ بالمقص. عمرك ما بالمقص هتشيله كله. وإن أخذ إحفاء الخلاصة بالقول يعني إن تأخذ ما زاد عن الشفة لينزل تحتا وما زاد عن الشفة ليصل بالأنف أو ليتصل بالأنف وما تأخذ ما زاد من الطرفين. ده معنى إحفاء الشارب. ثم تنهق الباقي تشيل كثير منه حتى ترى بياض ما تحت الشارب. أما أن تأخذها بالكلية فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الإمام مالك يعزر ويؤدب. وقال الإمام مالك من أخذه كذلك فهي مسخة، فهي مسخة. قلت يعني المصنف يقول وأما أحاديث الجذ والنهك فالأولى أن تحمل على معنى المبالغة في القص وهو بمعنى الإحفاء، يعني تبالغ في إنهاكه لكن لا تأخذه بالكلية. هذا بالنسبة للخلاصة في أمر الشوارب، أن يؤخذ ما زاد من الطرفين ومن أعلى ومن أسفل، ثم الشارب نفسه ينهك حتى يرى بياض اللحم تحت هذا الشعر. هذا هو الأولى والله أعلم. ثانيا إعفاء اللحية. قال يجب إعفاؤها ويحرم حلقها لورود الأمر بإطلاقها بعبارات مختلفة نحو، شوف بقى الروايات اللي النبي قالها كل ده ثابت صحيح، أعفو أوفو أرخو وفروا أرجو، وفي رواية فروا اللحم. يعني 5 روايات كلها بالأمر، ولا يتصور أن يكون لك مثلا أبوك يا ابني شيل المكتب ده من الحيطة دي حطه على الحيطة تانية وقال لك كلام ده 5 مرات. بص يا ابني المكتب ده هو البني، تشيله من الحيطة دي تحطه على جنب التاني. يا ابني الجنب ده ما تحطش عليه مكاتب خالص، تشيل المكتب تحطه هناك. يا ابني المكتب ده ما شوفوش تاني هنا، تحطه هناك. يا ابني المكتب دي اللي عليه توديه على الحيطة اللي هناك. يا ابني تشيل المكتب انت وامك تحطه هناك. ورجع بعد ما قالك 5 كلمات دول، رجع بعد الشغل لقاك سايب المكتب زي ما هو. انا مش قلت لك شيله؟ تقوم تقول له اصل انا كنت فاكر انك بتقول لي براحتك، يا تشيل يا ما تشيلوش. بعد الكلام ده يبقى براحتك؟ ده ابوك. اهو النبي قال لك 5 مرات في 5 روايات، مش 5 مرات، لا، ده انا اذكر كلمه لبعض السلف المتقدمين عجبا لامه تترك شيئا جاء فيه اكثر من 100 حديث، مش 5 بس، ده 100 حديث. وقال بعضهم هذه الكلمة عن السواك، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فمش معقول أبدا النبي يقول لك بهذه الألفاظ مع اختلاف. شو أنا عملت لك جزاء؟ قلت لك شيل منه حطه هناك، ما لقهوش هنا، تشيله أنت وهم 5 ألفاظ، وفي الآخر تقول أنا كنت فاهم إنك يعني بمزاجي، مزاجي إزاي؟ ده بعيد حتى الآن لسه ما اتكلمناش في الأصول ولا في الفقه. النبي يقول لك 5 ألفاظ، إنما علماء الأصول يقولون كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو واجب. أي حاجة النبي قال اعمل أمر يبقى خلاص واجب. كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو واجب، فرض. يعني كلمة واجب يعني فرض، ما لم يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. هل ثبت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة اللي عاوز يحلق يحلق واللي عاوز ربي ربي؟ هل ثبت إن النبي عليه الصلاة والسلام قص شعره من لحيته؟ لو بحثت في الكتب عمر نوح لما وجدت دليلا لا صحيحا ولا ضعيفا أن النبي قص لحيته خالص. أمال إيه؟ أمال الناس كلها عاملة كده ليه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. فأقول أو يكون المصنف يجب إعفاؤها ويحرم خلقها لورود الأمر بإطلاقها بعبارات مختلفة نحو أعفو أوفو أرخو وفروا أرجو، وقلت لك الرواية الستة فروا. قال والأمر يفيد الوجوب كما هو مقرر في الأصول. من ضمن الأحاديث الواردة ويعني إن كان لم يذكرها المصنف بسياقها إنما ذكر الكلمة التي تخص اللحية اللي هي أوفوا وأوفروا، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وفي الحديث الآخر وأنا تعمدت الحديثين دول بالذات عشان تعرف أن قص الشوارب وحلق قص الشوارب وإعفاء اللحى مخالفة للمشركين ولغيرهم. فالرواية الأولى قالت خالف المجوس. الحديث الثاني حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. أعفوا يعني إيه؟ خد إعفى من الجيش، واحد خد إعفى من الجيش يعني راح شهرين وخرج ولا ما راحش خالص. يبقى أعفوا اللحى يعني إيه؟ يعني ما ضربهاش خالص. هيجي واحد يقول أصل هي شعرتين طالعين وهمشي عليها بس الموس عشان تتقل. كان بيقولوا الكلام ده أول ما طلعت، كان شعرتين هنا وشعرتين هنا، فلما طلع المنبر يقول مين الواد اللي طالع ده؟ فقالوا كده مشي على الموس عشان تتقل. قلت لهم هكذا يريدها الله، يعني الذي خلقها لك هكذا من هو الله سبحانه وتعالى يريدها هكذا. خلاص أنت تطيع الأمر كما أمرك الله تعالى. ف الرواية دي بتاعت اعفو يعني شبه خالص، ما تقرب لهاش، اعفاء بحريتي. اوفو يعني خليها وافية، وافية يعني ايه؟ لحية النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة كانت تملأ صدره من ها هنا الى ها هنا. عليه الصلاة والسلام صلى عليه كانت لحيته مالية صدره من هنا ولهنا، وكانت تكاد تصل الى سرته، وكان يعرف من خلفه بلحيته. لو هو ماشي وشايفين واحد من ظهره يتعرف بايه؟ بلحيته عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرف قراءته في الصلاة السرية، يصلي مثلا الظهر والعصر فيسأل الصحابة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر ولا صلاة سرية ما بيعرفش فيها حاجة؟ قالوا كان يقرأ. قالوا كيف كنتم تعرفون؟ قالوا من اضطراب لحيته، عشان ما يجيش واحد يقول اصل النبي لو كان عاش اليومين دول كان حلقها، النبي لو كان شاف البدله كان لبسها، النبي عصام لو كان مش عارف شاف ايه كان عملها. خير الهدي هدي محمد، كل ما تبقى زي النبي وشكل النبي تدخل مع النبي الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه جزاك الله خير، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان هذا الهدي الصالح الذي تكون أنت عليه يعني تكون كالنبي، هذه من صفات النبوة، فيلحقك الله جل وعلا بالنبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تصلى على النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام الاقتصاد والسمت الحسن والهدي الصالح. الاقتصاد يعني ايه؟ عدم التبذير في أي شيء، لا في المية ولا في الأكل ولا في أي حاجة. الاقتصاد والسمت الحسن، شكلك كويس تبتسم شكلك نظيف، والهدي الصالح اللي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام والهدي الصالح جزء من 25 جزءا من النبوة. يعني إن صحت العبارة لو أطلقت لحيتك لصرت واحد على 25 من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ده كلام النبي الاقتصاد والسمت الحسن والهدي الصالح والحديث الصحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع جزء من 25 جزءا من النبوة صلى الله وسلم على النبي محمد. فأعفو أوفو. التالتة أرخو، يعني خليها رخوة، يعني سيبها خالص ما تلزقهاش هنا، لا أرخو. التالتة أو الرابعة وفروا، يعني اجعلها وافرة. التالتة أرجو من الأرجاء يعني الترك، الترك. ثم أعلم أخ الإسلام أن حلق اللحية فضلا عن كونه معصية هو إنكار للرجولة والفحولة وتشبه بالنساء والمردان. احنا قلنا إعفاء اللحية من إيه؟ من سنة الفطرة. الفطرة اللي انت مفطور عليها إن الملتحي راجل، إن الملتحي راجل دين، مش رجل دين زي بتوع النصارى يعني هذا رجل دين وهذا رجل، لا يعني رجل يتمسك بالدين، صح؟ تخيل مثلا على سبيل المثال دخلت المسجد هنا وانت واحد غريب ما تعرفش حد فعاوز تسأل سؤال ديني مش عارف، لقيت 5-6 قاعدين حالقين بينهم واحد ملتحي، فعاوز تسأل، تسأل مين؟ ده فطرة، فطرة تسأل ملتحي ليه؟ هذا سمت النبي، هذا هو شكل النبي، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه العالم الذي ورث ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ فأنت الآن يعني تلصق نفسك بالعلماء بل بالأنبياء. سيدنا موسى كان بيقول لهارون إيه؟ وسيدنا هارون لما غضب عليه سيدنا موسى قال هارون يا بنا أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. أنت عارف يا أخوانا أنا عاوز أكلمك عن اللحية بس يعني قبل مثلا 150 سنة لم يكن يتصور أبدا، قبل 150 سنة لم يكن يتصور البتة أن هناك رجل اسمه رجل يحلق لحيته، ما كانش يتصور كده. أنا اتفقنا ما فيش زعل، اتفقنا ما فيش زعل، فهذا كلام ربك وكلام نبيك عليه الصلاة. اللحية أمر من ربك، النبي عليه الصلاة والسلام فدخل عليه مجوس قد حلقوا لحاهم فغضب النبي منهم ثم قال من أمركم بهذا؟ من اللي قال لك اعمل كده؟ قالوا ربنا. فوضع النبي يده، ربهم يعني كسرى، فوضع النبي يده على لحيته وهو مسرور يقول وهكذا أمرني ربي، وهكذا إيه؟ أمرني، أمر من الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة، وهي سنة الفطرة للأنبياء وللمسلمين جميعا. فلم يكن يتصور أبدا قبل 150 سنة أن في رجل يهلك لحيته أبدا. فمعروف كما تقول السيدة عائشة أو السيدة فاطمة سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب. عارف لما روح تخطب واحدة يقول لك ده شعرها، شعرها طويل لغاية وسطها وناعم، هي دي حلوة، دي ميزة فيها، صح؟ كان بعض النساء كده لما تروح كده تشوف خطيبة ابنها وتلاقي شعرها طويل تزغرت، تزغرت على طول، ده شعرها طويل. فدي زينة للنساء. كذلك لما الزوجة تلاقي خطيبها ملتحي تزغرت، تزغرت بقلبها أو بينها وبين نفسها، ده نعمة من ربنا فعلا. هذا رجل بكل سمات الرجولة. عشان ما حدش يزعل مني، الإخوة اللي هم يعني أحبابنا في الله والله نحبكم في الله، اللي ما التحاش هقول له سؤال واحد بس بالله عليك أصدقني الإجابة، بل يصدق مع نفسك، لو أنت الليلة دي نمت وشفت النبي جاي لك في الرؤية، لسه ما كلمناش عن الفقه، نمت الليلة دي وشفت النبي جاي لك في الرؤية، تفرح ولا تزعل؟ تعمل إيه؟ النبي حبيبك عليه الصلاة والسلام جاي يزورك في الرؤية وراح حضنك وقال لك يا إبراهيم يا محمود يا محمد أنا بحبك وعاوزك تكون معايا في الجنة. أوي أوي يا ريت يا رسول الله، بس طلب منك طلب، تفضل على دماغي رقبتي يا رسول الله، تفضل عاوزك تلتحي. تقول له إيه؟ تقول له بس معلش بس الظروف أوضاعه، بس طب بس أخلص الكلية، طب بس ما أعمل إيه مش عارف، طب بس ما أخلص مش عارف إيه. طب هتقول له كده؟ تقول له كده ولا هتقول له عيني لك يا رسول الله، دقني لك يا رسول الله، لله قبل كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قالكش في الرؤية، إنما قال لك في الحقيقة، صح؟ قالك في الحقيقة، قال جز شارب وأعفو اللحى، أرخو اللحى، أوفو اللحى، فيرو اللحى، أوفو اللحى، أرخو اللحى، أرجو اللحى، صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف هي إنكار للرجولة والفحولة وتشبههم بالنساء والمردان، وهي أيضا تشبههم بالكفار لقوله صلى الله عليه وسلم قصوا الشارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. اوعى تقول ده القساوسة بيربي لحاه، يبقى أنا مش هربيه. هو أنت بتربيه عشان القساوسة ولا لأن النبي رباها وقال لك ربيها؟ رب اللحية تربيك، أي والله، والتحي تستحي. لو أنت بتشرب سجاير والتحيت هتتكسف تعمل المعصية دي تاني، ربنا هيتوب عليك. لو أنت يعني كنت بكلم أخ في التليفون أمس يعني ابتلي بحلق اللحية بعد أن ثبت عليها فترة، ففعلا كتير من اللي صوتهم هذه كان ما كانش يكلم بنت أبدا، أول ما حلق لحيته هي اللي جت كلمته، خلاص بقى ود وسيم ويعني خلاص بقى مننا وعلينا، فبدأوا يكلموه، فبدأ يتنازل عن ديني يوما بعد يوم. أنت لا تستطيع أن تعمل معصية أمام الناس لأنك ملتحي، ستستحي من الله. هتقول لا أنا بستحي من الناس، مش مشكلة، سيجرك ذلك الاستحياء من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحي من ربك حياءك من رجل من صالح قومك. يعني استحي كأنك بتستحي من صالح قومك، يوم بعد يوم سيزداد الحياء في قلبك حتى تستحي من الله جل وعلا حق الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة. فرب اللحية تربيك، والتحي تستحي. هتبقى ملتحي، هيجي واحد يسألك في الدين مش عارف تجاوب، هتعمل ايه؟ هقول لك انا احلقها ما بقى شيخ الاول وبتعلم مربيه، لا ده المفروض جه سألك ما عرفتش، ده حافز انك تتعلم. يعني انت الان في هدي النبي عليه الصلاة، في هدي العلماء الظاهر بعد هدي الانبياء عليه جميع الصلاة والسلام، وبالتالي هتبقى كمان في هدي العلماء الباطن بهذا العلم الذي تتعلمه. ستجرك اطلاق اللحية، او سيجرك اطلاق اللحية الى ان تكون عالما باذن الله جل وعلا، ستتعلم بفضل من الله سبحانه وتعالى. قال وفي حلق اللحية تغيير لخلق الله، قال تعالى لا تبديل لخلق الله، وقال تعالى حكاية عن الشيطان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يعني الشيطان بيحاربك. وفي الحديث لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. تخيل سبحان الله، المرأة اللي هي بتشيل حجبها عشان تتزين، وأصلا المرأة في الزينة، ربنا يقول أوى من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، نهاها شرعنا عن إزالة هذا الشعر ولو شعر بالحاشة، ولو شعر، وإن كانت تفعل ذلك زينة ولو كان لزوجها، بل هي ملعونة مطرودة من رحمة الله. أفيفعل الرجل ذلك في حاجبه أو في شعره بعد أن نهى رسول الله عن ذلك؟ ده إذا كان النبي لعن اللي تشير شعرية من حواجبها شدت زيت شعرية واحد. أما اللي بيشيل لحيته أعيذك بالله من ذلك. قال المصنف في تعليق تحت: قد يحتج البعض بأن المشركين الآن منهم من يطلق لحاه زي القساوسة وغيرهم، يقول لك يبقى ما ينفعش يكون زيهم. والجواب أنهم إن أطلقوها فقد عادوا إلى أمرها إلى أصل الفطرة. وهو المشركين أيام النبي كان ملتحي، كان كل الناس ملتحي، فلا يصح للمسلم أن ينكس فطرته. أنت مش بتقلدهم، طب هم رجعوا للفطرة، ترجع أنت بعيد عن الفطرة وأنت أصلا مش عامل عشانهم. وأيضا فإن الخلق عندهم هو أصل عملهم، فإن الحلق عندهم هو أصل عملهم. يعني أكثر الكفر الآن حلقين، لما تخدش بقى القساوسة تقول لا هبقى زيهم، لا. فإن خالفوه فلا يستوجب ذلك منا المخالفة، لو هم حتى غيروا وربهم ما نخالفهمش ونحلق، لأن احنا بنقلد النبي مش بنقلدهم. وفي الحديث: وأيضا فإن إطلاق اللحية هي من شعائر المسلمين وشعيرة المرسلين. فعلا يعني الآن يا أخوانا بصدق، بصدق والله، أنت انزل جامعة المنصورة ولا جامعة القاهرة هتلاقي المسلم والنصراني والشيوعي ولو يهودي ماشي كلهم زي بعض، ده لابس جنس وده لابس جنس، ده حالق كابوريا وده حالق كابوريا، ده لابس سلسلة وده لابس سلسلة، ده ماشي مع البنات وده ماشي مع البنات، ده ساعة الصلاة ما بيروحش يصلي وده طب ايه الفرق بينهم؟ مفيش حد، مفيش. الآن أصبحت مزية للمسلم الآن الملتزم في يعني أماكن الغربة كالجامعات اللي بيسموها الحرم الجامعي، أصبحت المزية الآن للمسلم الملتزم ربما تكون الوحيدة وهي اللحية. أيوة والله ربما تكون الوحيد، ربما تستطيع أن تشيد هذا مسلم وهذا كافر، أو هذا مسلم ولا أعلم هذا، صح؟ ولحية المسلم باينة، لحية بل لحية الملتزم باينة. لما تلاقي واحد عامل سكسوكة أو مربيها ومقصقصها كده ممكن تعرف إن ده مش ملتزم، ما هو لابس تيشيرت مش عامل بنفسجي ومكتوب عليه هيرمافروديت ولابس جنس ضيق، فشكله مش ده الملتزم. إنما المسلم له سم وله دل، ممكن لما تشوفه تعرفه، ممكن لما تسمع كلمة منه تعرف الملتزم. يدخل يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأسلوب تحس إنه ملتزم، مش أرجلة الشباب كده. ما كتير والله إخوة بيتصلوا بيها في التليفون يسألوا سؤال، للأسف أول ما يتصل: يا شيخ عاوز سؤال، أقول له السلام عليكم، يقول لي أيوة شيخ، أقول له السلام عليكم. طب يا شيخ مش هرد عليك لما تقول السلام عليكم، النبي بيقول كده عليه الصلاة والسلام: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. احفظ الحديث ده: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. حديث صحيح الجامع للشيخ الألباني: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. فهي شعيرة من شعائر المسلمين ومزية من مزايا المسلمين. واللحية أيها الكرام ملخص حكمها، ملخص حكم اللحية قبل أن أتمم الكلام، أن النبي صلى الله أنها واجبة ويحرم حلقها لعدة أدلة. أولا أنها سنة قولية وفعلية وتقريرية من النبي عليه الصلاة والسلام، سنة قولية النبي أمر بإعفاء اللحية، وفعلية النبي عليه الصلاة والسلام أعفى اللحية، وتقريرية النبي أقر كل الصحابة عليه. عمرك شفت واحد من الصحابة سمعت إن واحد من الصحابة النبي قال له: يا عم ايه الريحه شكلها وحش دي، يا عم شيلها شوي ظبطها، حتى النبي عمل كده؟ قال لحد كده؟ انما اقر النبي كل الصحابه على لحاهم. فهي واجب قولا وفعلا وتقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي امر. وليحذر من يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يهلكه الله. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالتحذر. هتقول يا عم ده أنا نصيحة، معلش الكلام طال في اللحية لكن نصيحة لك في العشاء. فأقول لك أخي الحبيب نصيحة، أقول لك نصيحة في هذه اللحية ببساطة، إن الحسنات التي تجلبها لك اللحية تصبرك على كل شيء لأجلها، وإن السيئات التي ترد عليك من جراء حلق اللحية تصبرك على كل شيء لأجل إعفائها. إيه والله، طول ما أنت ملتحي حسنات بتتكتب، صح؟ أنت الآن عامل فرض، عامل واجب. لو أنت بتصلي، طول ما أنت بتصلي مالك الحسنات بكتب لك حسنات، صح؟ لأنك بتصلي، لأنك بتعمل فرض، فطول ما أنت ملتحي الفرض فيك بتعمله، مالك حسنات لا ينقطع عن كتابة الحسنات لك. لو أنت بتلعب، لو انت نايم، لو انت بتاكل، لو انت بتلعب اهلك، لو انت ماشي في الشارع، لو انت بتذاكر، لو انت بتعمل اي حاجة، ملك الحسنات حتى لو كنت في قضاء حاجاتك في الخلاء لا ينقطع عن كتابة الحسنات لك، لانك ما زلت تفعل فرض وعلى النقيض. طول ما انت عليها ملك السيئات يكتب السيئات، حتى لو بتصلي، بس انت بتعمل معصية برضو، حتى لو بتحج فيك معصية برضو، بيكتب سيئات. فالحسنات التي تجلبها لك اللحية تصبرك على كل أذى يلحقك حتى وإن التحيت. والأذى الحقيقي هو ضياع الحسنات وكتابة السيئات. فأنا أهيب بكم أن تقتدوا بنبيكم وأن تأتمروا بأمره صلى الله عليه وسلم في هذه اللحية. وإلا فالمصنف يقول هي حلقها، نعم سيأتي معنا. فالمصنف يقول بأن حالق اللحية مغير لخلق الله، حالق اللحية متبع للشيطان الذي قال لأمرنهم فليغيرن خلق الله، حالق اللحية متشبه بالنساء اللاتي لعن بالنمص، فما الحال عند الرجال؟ قال وحلق اللحية فيه معنى النمص الذي هو إزالة شعر الوجه أو الحاجبين من المرأة للحسن، وهو في حق الرجل أقبح. لذا كان المصنف لذا لم يعرف، اسم العبارة دي، لم يعرف في سير الأنبياء أو الخلفاء أو أئمة الهدى أن أحدا كان يحلق لحيته، فمن خالفهم فقد اتبع غير سبيلهم. وربنا جل وعلا حذرنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني إذا كان مسلك جميع الأنبياء والمرسلين والنبي محمد عليه السلام والصحابة الكرام والسلف الصالح ومن سار على نهجهم إلى الآن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصالح، لم يعرف عن أحد من هؤلاء الصالحين من لدن الأنبياء إلى زمننا هذا ممن يتلقى منهم العلم حقيقة، لم يعرف عن أحدهم أبدا أنه حلق لحيته. فلو حلق الإنسان لحيته فهو يسير في طريق وسبيل غير سبيل هؤلاء جميعا المتقدمين. وقد حذر رب العالمين من مسلك غير مسلكهم بأن هذا الذي يسلك في مسلك غير مسلكهم واقع في جهنم والعياذ بالله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أعيذك بالله من ذلك. فملخص اللحية أنها أمر وفعل وتقرير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هي محرمة لأنها تشبه بالنساء، فنعومة الوجه من أخص خصائص النساء، ثم هي تغيير لخلق الله جل وعلا التي تستوجب اللعن، ثم هي من الفطرة التي يأمرك الشيطان أن تخالفها ويأمرك ربك جل وعلا أن تهتدي بها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أنا عارف أني أطلت بها، لكن هذا تعمدا حتى تتمسك بها في زمان الغربة. فلئن حلق أكثر الناس لحياهم فلتكن غريبا بينهم، أنت الوحيد الملتحي مش مشكلة حتى لو لوحدك، فأنت الآن جماعة الحق، أنت الآن جماعة الحق، كما قال عبد الله بن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كان واحدا. أنت الآن غريب كغربة النبي صلى الله عليه وسلم وغربة أهل الإسلام في أول الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى لك يا من التزمت في زمان عجب البطلان والضلال، وطوبى لك يا من التحيت في زمان كثر فيه البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وطوبى لك يا من تمسكت رغم الألم والشدة، طوبى لك. وطوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام من أكمامها تخرج ثياب أهل الجنة. ثم علق المصنف في بعض الملاحظات على هذه اللحية أذكرها سريعا، وبإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم سأدلك على طريقة إكرام شعرك، كيف تكرم شعرك سواء شعر الرأس أو شعر اللحية، والكلام في مسألة الصبغ بالحناء وغير ذلك، واللي هو صبغ شعر المرأة وغير ذلك من باب إكرام الشعر، سأتكلم في هذا بإذن الله تعالى في اللقاء القادم بالتفصيل. لكن يقول المصنف في الملاحظات التي أخدم بها في هذه الليلة، يقول: لا يجوز الأخذ من عرض اللحية ولا من طولها، لا يجوز الأخذ من عرض اللحية ولا من طولها إذا كانت أقل من قبضة، هذا لا يجوز إطلاقا. والحديث الوارد في جواز الأخذ منها ضعيف لا يصح، لكن الخلاف إذا زادت اللحية عن قبضة، فقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. كنت ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن كل الصحابة أنهم ما أخذوا من لحيتهم شيئا ألبتة، إنما فعل عبد الله بن عمر فقط إنه كان إذا حج أو اعتمر، حتى مش على طول، إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ثم أخذ ما زاد عن القبضة. كنت في امتحانات الدراسات العليا بتاعتي في القاهرة بيسألني أستاذ دكتور من كلية طب الأزهر، أول ما دخلت عليه أستاذ بطنة كبير رئيس قسم، أول ما دخلت قال لي أنت عامل كده، قلت له إيه؟ قال لي إيه دقنك دي؟ قلت له زي دقن النبي، سكت. قال لي هو النبي كان كده؟ قلت له آه. قال لي لا ده كان بيقبض ويعمل، قلت له لا النبي ما عملش كده، هات لي دليل. قال لي مش عارف عند النسائي، قلت له مش النسائي، ده هو في صحيح البخاري أن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على قبضه وأخذ ما زاد. أول مرة أسمع بقى. قال لي مين اللي قال لك إنه كان بيقص من هنا وهيك كان بيقص من هنا؟ يعني أقول لك إن كان إذا حج أو اعتمر قبض على قبضه ثم أخذ ما زاد، قال لي ما يمكن بياخد من فوق ايده مش من تحتها، حاجة مأساة والله ان يكون هذا الفهم، يقول فيأخذ ما زاد. نسأل الله الهداية. وده كان اغرب رد سمعته في حياتي في مسألة اللحية. فهذا الثابت فقط عن عبد الله بن عمر. يقول: والملاحظ انه كان يفعل ذلك في حج او عمرة ولم يثبت ذلك، اسمع، ولم يثبت ذلك عن أحد غيره من الصحابة. وهات كل كتب السنة والسنن والمسانيد والمعاجم والمجلدات، ابحث هل ثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يأخذ من لحيته؟ أبدا، ابن عمر فقط. كما لم يثبت عن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، مع ما هو معلوم من كثة لحاهم. فالصحيح يعني القول الراجح عدم الأخذ منها أيضا حتى لو زادت عن القبضة، هذا هو صحيح. وأنا أعرف أن هذه المسألة مختلف فيها للأمانة، فالشيخ الألباني من علماء العصر العلامة رحمه الله تعالى يرى بالأخذ بها، يرى ذلك. لكن قلت لك هذا فعل من؟ ابن عمر فقط، إنما جماهير الصحابة لم يأخذوا منه فقط. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة لم يثبت أنه أخذ منها ولا أمر بالأخذ منها. ثم هذا ثابت فقط عند الحج والعمرة من ابن عمر فقط رضي الله عنه، ولم يثبت عن أحد من الصحابة. قال النووي رحمه الله تعالى: والمختار، يعني الذي يراه، تركها على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا أبدا، فتعرضهاش، أعفو اللحى. ثانيا يقول من الملاحظات: لا يجوز للحلاق أن يحلق للناس لحاه، لا يجوز، لأنه تعاون على إثم العدوان، وإن فعل فهو آثم، وهذا المال الذي يتعاطاه حرام. وقد سأل رجل ابن سيرين له محمد بن سيرين فقال: أمي كانت تمشط النساء، أتراني آكل من مالها؟ كانت شغلتها كوافرة للنساء، أتراني آكل من مليها؟ فقال: إن كانت تصل فلا، لو هي بتحط باروكة وبتطول الشعر يبقى حرام تأكل من مالها. يعني إذا كانت تصل شعرها بباروكة ونحو ذلك، فحالق اللحية للناس أشد عصيانا من هذه الوصلة. أقول لك أخي الحبيب، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو من سنة الفطرة كذلك التي أخذناها في هذا اللقاء قص الشارب، إنهاك الشوارب وإعفاء اللحى، تركها بالكلية، وأنت بذلك تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، ونبدأ بإذن الله جل وعلا في الأربعاء القادم في درس العقيدة، وفي الأربعاء الذي بعده نبدأ في إتمام الكلام في سنن الفطرة، ونتكلم بإذن الله جل وعلا عن إكرام الشعر إن قدر الله جل وعلا لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين. بس قبل ما نقيم الصلاة نوزع الجوائز بسرعة. الحقيقة أن المسابقة اللي فاتت في التفسير والحديث والسيرة والفقه والعقيدة يعني خذلنا فيها كثير من الشباب، ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويهديهم. لكن أنا صححت الأوراق كلها، فيعني اجتهدت في هذا التصحيح. أنا قلت هدي كم جايزة؟ 3 جوائز، هندي 5 اللي هم أكثر درجات 5. 2 من إخواننا الدرجة من 30، الدرجة من 30 الحصل على 2 حصل على 25 من 30. 2 من الشباب حصل على 25 من 30، أخونا أبو يحيى محمد رفعت وأخونا أحمد أبو بكر، ويعني جبت لهم كده يعني أخ فاضل يعني جاء بهذه الهدايا لهم. أخونا الحبيب الفائزين جائزتهم زي بعض، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ اسامه تيمية، وكتاب الكبائر للذهبي، وكتاب الفوائد لابن القيم، وكتاب الداء والدواء لابن القيم، وكتاب مختصر منهاج القاصدين لابن الجوزي. أخونا أحمد أبو بكر وأخونا أبو يحيى محمد رفعت، تفضل. الأول والأول مكرر، الأول والأول مكرر. أنا قلت هذه 3 فقلنا يعني إيه نخليهم 3 درجات. الفائز الثاني والثاني مكرر، ثاني والثاني مكرر، يعني شاب وفتاة، أخونا رجب محمود والأخت دعاء طاهر، وحصلوا على 22 تقريبا 22. برضو كتاب يعني كتاب مختصر من هذه القاصدين، وكتاب الداء والدواء، وكتاب الفوائد. تفضل شيخ رجب. عاوزين فتى صغير شاب صغير يطلع الجائزة للنساء، معلش. الأخت دعاء طاهر يعني جزاه الله خيرا على جهدها. والجائزة استنى الجائزة اللي هي رقم 3، استنى حبيبي، الجائزة رقم 3 للأخت أم هدير حصلت على 18.5، والباقي درجات يعني ديري فوق. أخذ الكتاب 1 أم هدير واقتصر منها القصدين، وإن عشان ما نحرمش حد كل من شارك هنعطيه إزازة عطر، إزازة مسك أبيض جاية من عند النبي عليه الصلاة والسلام لكل من شارك. فالأخ هاني محمود أحمد، هم عارفين. هاني محمود أحمد موجود؟ طيب هاني، طيب الأخ محمد عيد الششتاوي جزاك محمد، أخ مجتهد جدا جزا الله خيرا. والأخ أحمد حمدي ولا أحمد مش عارف يعني. وفي بقى عزيزة عطر الأخت اسمها سرية، فمعلش بقى هتسمحنا يعني من يأخذ هذا العطر بحقه؟ من يأخذه بحقه؟ يعطر به المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ يا حبيبي رجل طيب النجوى. جزاكم الله خيرا على استماعكم، وأقول قولي هذا وأستغفر لكم إن شاء الله تعالى. بالنسبة لدروس الفقه خذ حبيبي والعقيدة كل مثلا 2-3 كده نعمل امتحان ونجيب جوائز بإذن الله تعالى. نمشي لقاء بعد المغرب للعشاء فقه، والأسبوع اللي بعده عقيدة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.